الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام قبل العطلة في السيرة، حيث انتهينا إلى الجهة الثالثة من الجهات التي قلنا أنه لا بد من البحث عنها في باب السيرة. والجهة الثالثة هي عبارة عن البحث عن الحكم الشرعي الذي يستفاد ويثبت من خلال سيرة المتشرع. نريد أن نعرف في هذه الجهة ما هي حدود الحكم الشرعي المستفاد من سيرة المتشرع. الآن في هذه الجهة لا شغل لنا بسيرة العقلاء، في هذه الجهة نريد أن نعرف بالضبط وبالدقة ما هي حدود الحكم الشرعي المستفاد من سيرة المتشرع. فنقول: تارة يفترض قيام سيرة المتشرع على الالتزام بشيء معين، سواء كان ذاك الشيء عبارة عن فعل معين، كما إذا فرضنا أن سيرة المتشرع في عصر الأئمة عليهم السلام كانت منعقدة على الالتزام بالجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، التزام بهذا الفعل، أو كان ذاك الشيء الذي قامت السيرة على الالتزام به عبارة عن ترك، ليس عبارة عن فعل معين، ترك فعل معين، كما إذا فرضنا أن سيرة المتشرع في عصر الأئمة كانت قائمة ومنعقدة على الالتزام بترك التكتف في الصلاة مثلا. المهم أننا نفترض أن سيرة المتشرع قائمة على الالتزام بفعل أو بترك في زمان الأئمة عليهم السلام. خب، هنا لا شك في أنه يثبت بهذه السيرة، يثبت جواز ذاك الفعل الذي التزموا به أو ذاك الترك الذي التزموا به، يثبت بسيرتهم جواز الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، أو يثبت بسيرتهم جواز ترك التكتف في الصلاة، أن شخصا لو ترك التكتف فصلاته صحيحة ليست باطلة. هذا المقدار لا شك في أنه يثبت من خلال سيرة المتشرع. وثبوته بنفس الملاك الذي تحدثنا عنه قبل العطلة. قلنا إن ملاك ثبوت الحكم الشرعي من خلال صيغة المتشرعة عبارة عن حساب الاحتمال الرياضي، حيث قلنا أنه لو قامت صيغة المتشرعة على شيء معين في زمان الأئمة فبحساب الاحتمالات لا يوجد لدينا احتمال سوى هذا الاحتمال، وهو أنهم تلقوا ذلك من الشارع من المعصوم، وإلا لو لم يكونوا قد تلقوا ذلك من الشارع فكيف كل المتشرعة التزموا بالجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة؟ كلهم أخطأوا، كلهم غفلوا، كلهم لم يفحصوا عن الحكم الشرعي، كلهم فحصوا ولم يكن فحصهم كاملا، كلهم سألوا الإمام ولم يفهموا جواب الإمام. كل هذه الاحتمالات أطفلناها بحسب حساب الاحتمالات. قد يخطأ واحد، قد يخطأ اثنان، قد يخطأ ثلاثة، أما كل المتشرعة يخطئون وكلهم يغفلون، هذا معناه تطابق الغفلات والأخطاء صدفة على شيء واحد، هذا غير وارد في منطق حساب الاحتمال الرياضي. هذا الاحتمال لا يوجد في النفس، فيحصل اليقين لنا بأنه إذن هذا الذي التزموا به تلقوه من الشارع، تلقوه من المعصوم بما هم متشرع. هذا ملاك إثبات الحكم الشرعي من خلال سيرة المتشرع. هكذا أثبتنا الحكم الشرعي بسيرة المتشرع بحسب حساب الاحتمالات، وليس مثل سيرة العقلاء. في سيرة العقلاء أثبتنا أن الحكم الشرعي إنما يثبت بسيرة العقلاء بشرط إمضاء الشارع، والإمضاء كان يحتاج إلى إثبات، ولذا بحثنا مفصلا أنه كيف نثبت الإمضاء. أما في سيرة المتشرع لا نحتاج إلى الإمضاء، سيرة المتشرعة بما هم متشرعة إذا أحرزنا أنها قامت على شيء فقيامها على شيء دليل على أنها على أن هذا الشيء متلقى من الشارع، يعني تكشف السيرة عن الحكم الشرعي كما يكشف المعلول عن علته، يعني كشفا إنيا بلا حاجة إلى إثبات الإمضاء. طب هنا كذلك لو التزموا أحرزنا نحن أنهم كانوا ملتزمين بالجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، أو أحرزنا أنهم كانوا ملتزمين بترك التكتف في الصلاة، فسوف نحرز بحسب حساب الاحتمالات، نحرز أيضا أن هذا متلقى من الشرع، فيثبت جواز الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة مثلا، أو يثبت جواز ترك التكتف في الصلاة. خب، هذا فرض، هذا الفرض واضح. قلنا تارة نفترض أن سيرة المتشرعة قائمة على الالتزام بفعل أو بترك معين فهذا حكمه، وأخرى الفرض الثاني، وأخرى نفترض أن سيرة المتشرعة قائمة على الالتزام في الفرض الأول، يعني نبدل المثال فقط وإلا المطلب كما قلنا. في الفرض الأول نفترض أن سيرة المتشرع قائمة على عدم الالتزام بشيء معين، عدم الالتزام، ونبدل المثال، افرضوا سيرتهم قائمة على عدم الالتزام بالمسح بتمام الكف في الوضوء، مسح الرجلين بتمام الكف، سيرتهم قائمة على عدم الالتزام بالمسح بتمام الكف مثلا، أو سيرتهم قائمة على عدم الالتزام بترك المضمضة في الصوم. نبذلوا المثال، اشخطوا على المثال الذي ذكرناه في الفرض الأول، بذلوه بهذا المثال، سيرتهم قائمة على عدم الالتزام بفعل معين، مثلا عدم الالتزام بالمسح بتمام الكف في باب الوضوء، أو عدم الالتزام بترك فعل معين مثل عدم الالتزام بترك المضمضة مثلا في الصوم. خب هنا الفرض الأول حكمه هو ما قلنا من أن هذه السيرة تثبت لنا أن ذاك الفعل الذي قامت السيرة على عدم الالتزام به، ذاك الفعل لم يكن واجبا، المسح بتمام الكف لم يكن واجبا في الشريعة، وإلا لو كان واجبا في الشريعة كيف التزمت المتشرع كلها، التزمت بعدمه؟ لو كان المسح بتمام الكف واجبا في الوضوء، فكيف أن المتشرع كلهم قامت سيرتهم على عدم الالتزام به، يمسحون ببعض الكف؟ هذا معناه أنه كلهم أخطأوا، كلهم غفلوا، وهذا منفي بحسب حساب الاحتمالات كما قلنا. أو مثلا كلهم التزموا ب لم يلتزموا بترك المضمضة في الصوم، قل لو كانت المضمضة في الصوم محرمة أو مبطلة، طب كيف كلهم لم يلتزموا بترك ذلك؟ هذا معناه أن ترك الترك كان جائزا، ترك عدم الترك كان جائزا، فلذا لم يلتزموا بترك المضمضة، وإلا لابد من أن نفترض أنهم كلهم أخطأوا، كلهم غفلوا، وهذا منفي بحسب حساب الاحتمالات. هذا هو الفرض الأول، أن السيرة قائمة ومنعقدة على عدم الالتزام بشيء معين، ذاك الشيء إما فعل أو ترك، فحينئذ يثبت بهذه السيرة عدم وجوب ذاك الفعل أو عدم وجوب ذاك الترك. الفرض الثاني، أن نفترض أن سيرتهم قائمة على الالتزام بشيء معين، لا عدم الالتزام به، سيرتهم قائمة على الالتزام بفعل معين أو بترك معين. هنا يأتي ذاك المثال الذي ذكرناه في قبلان وصحبنا الكلام عنه، هذا يأتي المثال هنا، أفرض سيرتهم قائمة على أن التزام بالجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، أو التزام بمثلا ترك التكتف في الصلاة. قب ما هو الحكم الشرعي الذي يثبت من خلال هذه السيرة؟ الحكم الشرعي الذي لا إشكال في ثبوته بهذه السيرة عبارة عن جواز ذاك الفعل أو ذاك الترك، إذا أحرزنا أنهم انعقدت سيرتهم على الجهر في صلاة الظهر في يوم الجمعة خب يثبت بهذه السيرة أن الجهر جائز، جائز جوازا بالمعنى الأعم، ها بالمعنى الأعم المقابل للحرمة، يثبت أن هذا الجهر جائز، أما واجب أو مستحب هذا بعدين يجب أن نبحث أنه يثبت وجوبه أو استحبابه أو لا. هذا المقدار مسلما يثبت أنه ليس حراما، الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة ليس محرما، إذ لو كان محرما وكل المتشرعة التزموا بهذا الفعل المحرم، إذن كلهم غفلوا عن الحكم الشرعي، كلهم أخطأوا، كلهم غفلوا، كلهم لم يفحصوا لم يسألوا. هذا الاحتمال جدا جدا ضئيل وضعيف بحسب حساب الاحتمالات الرياضي، فلا يمكن أن نقبل به، فيحصل لنا الجزم واليقين أو على الأقل الاطمئنان الذي هو أيضا أخو اليقين بأن هذا الحق متلقى لديهم من قبل الشارع. فبحساب الاحتمالات يثبت أصل جواز هذا الفعل أو أصل جواز هذا الترك الذي التزموا به، مثلا ترك التكتف في الصلاة يثبت أنه جائز، الواحد يسبل في الصلاة ولا يتكتف، هذا يثبت. يبقى أن نرى أنه هل يثبت إضافة على الجواز، هل يثبت الوجوب أو الاستحباب، أو أصل الرجحان جامع الرجحان والمطلوبية الأعم من الوجوب والاستحباب، أو لا يثبت فقد يثبت عدم الحرمة. هذا سؤال ثاني يجب أن ندرسه. أصل عدم الحرمة ثبت بحساب الاحتمالات الرياضي، هذا الفعل ليس حراما قطعا ما دام قد أحرزنا أن المتشرع كلهم انعقدت سيرتهم على هذا الفعل، إذن هذا الفعل ليس حراما في الشريعة قطعا. لكن هل هو واجب أم هو مستحب أم هو راجح أعم من الوجوب والاستحباب أم لا، لا يثبت شيء من ذلك. هنا الجواب على هذا السؤال بحاجة إلى شيء من التفصيل، وذلك لأنه تارة يفرض أننا نحرز علاوة على إحرازنا لأصل التزامهم بهذا الفعل، علاوة على ذلك نحرز نكتة التزامهم، يعني هم نحرز أصل التزامهم بالفعل وهم نحرز نكتة وأنه لماذا التزموا بهذا الفعل، هذا أيضا نحرزه، يعني ما هو وجه التزامهم بهذا الفعل، وجه التزامهم بهذا الفعل أيضا واضح لنا محرز، أصل التزامهم بهذا العمل محرز، ووجه التزامهم بهذا العمل أيضا محرز، يعني العنوان الذي يتعنون به هذا العمل لديهم هذا العنوان أيضا واضح عندنا. مثلا في نفس مثالنا الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة، هم نحرز أصل التزامهم بالجهر في صلاة الجمعة، وهم نحرز أنهم إنما التزموا بالجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة لأنهم كانوا يرون الجهر واجبا، أو لأنهم كانوا يرون أن الجهر مستحب، يعني وجه عملهم هم واضح عندنا غير مثمن. نعلم أن سيرتهم القائمة على الالتزام بالجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة هذه السيرة قائمة على أساس نكتة مرتكزة في أذهانهم، وهذه النكتة عبارة عن وجوب الجهر أو استحباب الجهر أو مطلوبية الجهر، بحيث كان هذا العمل هذا الجهر الذي التزموا به متعنونا في أذهانهم بعنوان أنه عمل واجب أو بعنوان عمل أنه عمل مستحب أو بعنوان أنه عمل راجح ومطلوب. كذلك مثال ترك، مثلا ترك التكتف، نحرز أصل ترك تكتفهم ونحرز أيضا أن وجه ترك تكتفهم هو أنهم كانوا يرون أن ترك التكتف مثلا واجب أو ترك التكتف مثلا مستحب أو راجح، فلذا التزموا بترك التكتف. هذه صورة. خب في هذه الصورة تثبت تلك النكتة التي أحرزناها أيضا من خلال سيرتهم، يثبت أصل جواز العمل كما قلنا، ويثبت أيضا أن ما ارتكز في ذهنهم أيضا هو صحيح. فمثلا في مثال الجهر يثبت أن أصل الجهر ليس محرما، هذا خب أحرزناه هذا ثبت قبلا، ويثبت إضافة على ذلك أن ما كان في ذهنهم وهو أن الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة واجب، هذا أيضا صحيح. أو ما كان في ذهنهم من أن الجهر مستحب، هذا صحيح. يعني تثبت صحة نكتة السيرة أيضا من خلال السيرة، يثبت جواز أصل العمل ويثبت وجه العمل الذي كان موجودا في أذهان المتشرع. كيف يثبت وجه العمل؟ أيضا بنفس الملاك الذي يثبت أصل جواز العمل، يعني نفس حساب الاحتمال، بنفس حساب الاحتمال، بنفس الملاك الذي كنا نثبت أصل الجواز جواز العمل، نثبت أيضا هذا العنوان الذي كان في أذهان المتشرع. فكما كنا نقول لإثبات جواز الجهر كنا نقول بأن الجهر لو كان حراما شرعا ومع ذلك انعقدت سيرة المتشرع على الالتزام به، فهذا معناه خطأ جمع كبير من الناس أو غفلة جمع كبير من الناس، وتطابق الغفلات والأخطاء على شيء واحد، وهذا الاحتمال منفي بحسب حساب الاحتمالات. هكذا كنا نقول لإثبات أصل جواز العمل، كذلك نقول لإثبات تلك النكتة المرتكزة في أذهانهم والتي افترضناها مثلا وجوب الجهر، افترضنا أننا أحرزنا أنهم إنما التزموا بالجهر لأنهم كانوا يرون أن الجهر واجب، نثبت صحة هذه النكتة أيضا شرعا. نقول نعم بحسب حساب الاحتمالات يثبت وجوب الجهر شرعا، يعني يثبت نفس العنوان الذي كان مرتكزا في أذهان المتشابع. نعم نعم هو فرضنا هذا. من كان ذهنهم والوجه الذي التزموا به هو الوجود. إذا أحرزنا قول خب، هذا سؤال آخر، هذا مطلب آخر. أقول تارة نحرز على وتم على سيرتهم على العمل، نحرز نكتة سيرتهم وأخرى لا نحرز. إذا أحرزنا نكتة سيرتهم بأي طريقة، إذا أحرزنا قطعنا أو تعبدا أحرزنا من خلال النقل المعتبر أو أي طريق، لك بحث آخر. المهم أننا إذا أحرزنا نكتة سيرتهم فلنقدر أن نستطيع أن نثبت هذه النكتة شرعا، ونقول أن أن ما ارتكز في أذهانهم من أن الجهر واجب ولذا التزموا به هذا صحيح طبعا، يعني الجهر واجب، وذلك لأنه لو لم يكن الجهر واجبا في الشريعة إذن كيف المتشرع كلهم التزموا بالجهر وكان وجه التزامهم أنه واجب؟ من جاءهم هذا الوجوب الذي في ذهنهم؟ المتشرع للعقلاء، المتشرع بما هم متشرع يلتزمون بعمل وسبب التزامهم بذاك العمل هو أنهم يعتقدون أن هذا العمل واجب. خب هذا الاعتقاد للجميع حصل خطأ، هذا الاعتقاد للجميع حصل غفلة، هذا غير وارد بحسب حساب الاحتمالات. أن يكون الكل أخطأوا في هذا الاعتقاد، أن يكون الكل غفلوا، واحد اثنين ثلاثة عشرة يخطئون يغفلون، لكن كل المتشرع في ذهنهم مرتكز أن هذا العمل واجب وملتزمين به لأنهم يرون أنه واجب، والحال أنه في الشريعة هذا العمل مو واجب. هذا الاحتمال من فيهم بحسب حساب الاحتمالات، هذا غير وارد. فبنفس الملاك الذي كنا نثبت أصل جواز العمل نثبت صحة النكتة المرتكزة في أذهان المتشرعة لهذه السيرة، ونقول أنه قطعا هذه النكتة متلقات من الشارع، وإلا كيف ارتكزت في أذهان المتشرعة نكتة الوجوب؟ كيف ارتكزت؟ هذا تارة هكذا نفترض أننا نعلم بالنكتة ونحرز نكتة سيرته، وأخرى الفرض الآخر هو أن نفترض أنه لا نعلم، نعلم بأصل العمل، نعلم ونحرز بأن سيرتهم قائمة على هذا على الالتزام بهذا الفعل أو على الالتزام بهذا الترك. مثلا المثال نذكره قبل المثال، يعني نحن نحرز أصل السيرة، نحرز أصل قيام سيرتهم على الالتزام بفعل أو بترك، لكن لا نحرز أنه ما هو وجه التزامهم، ما هي نكتة التزامهم بهذا العمل بهذا الفعل أو بهذا الترك. النكتة غير واضحة عندنا، وجه السيرة غير واضح، أصل السيرة واضح محرز لنا أن سيرتهم خارجا كانت على هذا المطلب، لكن ما هو السبب، ما هو الوجه، ما هو ما هي النكتة؟ لا ندري. هل كانت النكتة عبارة عن أنهم كانوا يرون هذا العمل واجبا ولذا التزموا به، كانوا يرون أن هذا العمل مستحب فلذا التزموا به، كانوا يرون أن هذا العمل راجح في الشريعة فلذا التزموا به، أو لا؟ من ندري؟ نحتمل هذا، نحتمل أن وجه التزامهم هو أنهم كانوا يرونه واجبا، نحتمل أيضا لا، شيء غير واضح غير مبين عندنا، وإنما أصل التزامهم بهذا العمل محرز عندنا. هنا يوجد أيضا فرضان، يوجد شقان. الفرض الأول هو أن نفترض أن هناك دوافع ودواعي طبيعية موجودة يمكن أن تفسر لنا هذا العمل الذي قامت سيرتهم عليه، أليس نحن أحرزنا أن سيرتهم منعقدة على الالتزام بهذا العمل المعين. وتوجد هناك دوافع ولواعي طبيعية عامة يمكن أن نفسر بها هذا العمل، يعني يمكن أن نقول أن هذا العمل إنما صدر منهم بموجب تلك الدوافع، بموجب تلك الدوافع. مثلا أحرزنا أن السيرة المتشرعة كانت منعقدة على إبقاء اللحية، إبقاء اللحية وترك حلقها إبقاء، لكن ما هو وجه هذه السيرة؟ وجه السيرة مو واضح، أنهم هل كانوا ملتزمين بإبقاء اللحية من باب أن إبقاء اللحية كان عندهم واجبا فلذا التزموا بإبقاء اللحية أو لا؟ هذا لا ندري، وجه السيرة غير واضح عندنا، لكن أصل السيرة واضح. وتوجد هناك دوافع ودواعي طبيعية عامة نحو هذا الفعل، يعني العرف العام العالمي ذات الوقت كان عبارة عن إبقاء اللحية، حلق اللحية ما كان سابقا، سابقا قبل قرون الكل كانوا ملتحين، يعني هناك سيرة متشرعية أو عقلائية؟ لا، سيرة متشرعية قلنا في أول البحث نحن في هذه الجهة لا الشغل لنا بسيرة العقلاء، نتكلم عن سيرة المتشرع. يعني أحرزنا أن سيرة المتشرع في عصر الأئمة كانت عبارة عن إبقاء اللحية، لكن لم نحرز أنه ما هو وجه هذا العمل، هل كانوا يبقون اللحية لأنه إبقاء اللحية كان واجبا عندهم أو لا؟ هذا لا ندري به، أو مستحب أو راجح أو لا، أصلا لا مستحب لا راجح لا واجب، شيء مباح، كل هذا لا نعلم به، لكن أصل أنهم ملتزمون بإبقاء اللحية هذا محرز، وجه الالتزام مو واضح، أصل الالتزام محرز. خب حينئذ هناك دوافع ودواعي طبيعية موجودة في ذاك الوقت يمكن أن نفسر بها إبقاء اللحية، وهو عبارة عن الوضع العام، الوضع العام الموجود ذاك الوقت هو وضع إبقاء اللحية، الكل كانت منتحية، حلق اللحية إما ما كان أبدا أو إذا كان فهو نادر جدا في ذاك الوقت. الوضع العام غير السيرة العقلائية؟ إيه؟ يعني أكو دوافع طبيعية عامة يمكن أن نفسر بها عمل المتشرع، عمل المتشرع له تفسير عام أيضا مثل هذا المثال، يعني غير قائم عن حكم الشرع يعني. الآن من ندري بعدنا جنديد نشوف، لكن أكو تفسير يمكن أن نفسر به عمل المتشرع تفسير عام طبيعي، وهو أنه الوضع الطبيعي العام الموجود ذاك الوقت، يعني العرف العام كان ذاك الوقت هو هذا هو إبقاء اللحية، كان عرفا عالميا في عصر المعصوم عليه السلام، لم يكن عرفا خاصا بالمتشرع، حتى غير المتشرع هم كانوا ملتحين، اليهود هم كانوا ملتحين، النصارى هم كانوا ملتحين، غير المسلمين هم كانوا ملتحين، الزنادقة هم كانوا ملتحين، العرف العام العالمي ذاك الوقت كلها كان هذا، حلق اللحية قلنا إما ما كان أبدا أو إذا كان فهو نادر جدا، هذا بالتدريج صار حلق اللحية، مو ذاك عصر المعصوم إلى قبل قرنين كان حلق اللحية نادر، يعني حتى في أوروبا في بريطانيا في كلها كانت ملتحية، أكثر الناس كانوا ملتحين مع أنهم لم يكونوا متشرع، فكيف إذا رجعنا أكثر؟ فهذا يعني هناك توجد هناك دوافع ودواعي خارجية طبيعية للالتزام بهذا العمل، بحيث يمكن أن نفسر عمل المتشرع بهذه الدواعي، يمكن أن نفسر عمل المتشرعة بهذه الدوافع والدواعي الطبيعية. خب في مثل هذا الفرض طبعا لا يمكن أن نستكشف من السيرة أكثر من الجواز فقط المقابل للحرمة، يعني جواز إبقاء اللحية هذا المقدار، أما أن أكثر من هذا أن إبقاء اللحية واجب أو مستحب أو راجح شرعا هذا لا يمكن أن نثبته من خلال السيرة في هذا الفرض، في هذا الفرض الذي نتحدث عنه. لماذا؟ لأنه لعل التزام المتشرع بإبقاء اللحية كان بسبب ذاك الدافع الطبيعي، لا ينحصر بالتلقي من الشارع، لا ينحصر، لعلهم تلقوا ذلك من الشارع، ولعلهم أيضا جريا على العرف العام أبقوا لحيتهم من باب أن العرف العام كان عبارة عن إبقاء اللحية، فلا يثبت أن عملهم هذا متلقى من الشارع. نعم يثبت أن هذا العمل جائز، ليس حراما، إن لو كان حراما كيف المتشرع كلهم غفلوا عن الحرمة الشرعية، كلهم أخطأوا، كلهم غفلوا، هذا منفي بحسب حساب الاحتمالات. يثبت أصل الجواز المقابل للحرمة، لكن أكثر من الجواز لا يثبت، الوجوب لا يثبت، الاستحباب لا يثبت. هذا هم فرض. وأخرى يفرض أنه لها، حتى هذا أيضا غير ممكن، يعني وجه السيرة غير واضح عندنا، ولا يمكن أن نفسر عمل المتشرع بدافع طبيعي أو بداع طبيعي، يعني عملهم لا يمكن تفسيره على أساس الدوافع الطبيعية، يعني لا توجد هناك دوافع ودواعي طبيعية للقيام بهذا العمل. مثلا افرضوا لو فرضنا أن سيرة المتشرعة قائمة، كانت قائمة على الأكل باليد اليمنى، الأكل باليد اليمنى، لم يكونوا يأكلون باليد اليسرى، كانوا يأكلون باليد اليمنى، سيرتهم المتشرعة قائمة على هذا، هذا المحرز نحرزه أن السيرة كانت قائمة على، لكن وجه هذا الالتزام لا نعرفه، هل أنهم التزموا بالأكل باليد اليمنى من باب أنهم كانوا يرون رجحان ذلك شرعان، كانوا يرون وجوب ذلك شرعان، كانوا يرون استحباب ذلك شرعان أو لا، هذا لا نثبت. وهذا العمل مو مثل إبقاء اللحية، هذا العمل يعني الأكل باليد اليمنى لا توجد دوافع ودواعي طبيعية يمكن أن نفسر هذا العمل بها، مو مثل إبقاء اللحية، يعني لا يوجد في عرف عام عالمي في ذاك الوقت بالنسبة لأكل باليد اليمنى، مو مثل إبقاء اللحية، فلا يمكن تفسير عملهم بهذا التفسير الطبيعي. هنا يثبت علاوة على جواز أصل العمل وعدم حرمته يثبت رجحانه شرعا بنفس حساب الاحتمالات، بنفس حساب الاحتمالات يثبت رجحانه، إذ كيف التزم المتشرع كلهم بالأكل باليد اليمنى والحال أنه لا يوجد أي دافع طبيعي وأي داع خارجي طبيعي للأكل باليد اليمنى، كلهم صدفة قاموا يأكلون باليد اليمنى، لماذا لم يأكل بعضهم باليد اليسرى؟ صدفة كلهم قاموا يأكلون باليد اليمنى، صدفة ما يصير، ما تتكرر، اجتماع الصدف كلها على شيء واحد هذا منفي بحسب حساب الاحتمالات. لو افترضنا أنه لا يوجد رجحان شرعي في الأكل باليد اليمنى، إذن لابد من أن نفترض أن هذا أكل باليد اليمنى صدفة من باب أنه يده اليسرى كانت مثلا معلولة، الثاني أكل باليد اليمنى لأنه أمه كانت قائلة له أكل باليد. الثالث أكل باليد اليمنى صدفة لعلة أخرى. الرابع لعلة رابعة. الخامس لعلة. هذا منفي بحسب حساب الاحتمالات. اجتماع علل وعوامل كثيرة صدفة على شيء واحد هذا ما ينفيه حساب الاحتمالات. إذن لابد أن يكون هذا الالتزام العام من قبل المتشرع له تفسير واحد وهو أنهم تلقوا رجحان هذا العمل من الشارع. تلقوا رجحان هذا العمل من الشارع ولذا أخذوا كلهم يأكلون باليد اليمنى. فيثبت رجحان العمل أو إذا كان السيرة على الترك هم نفسه كما إذا فرضنا أن سيرتهم قائمة على ترك العبث باللحية مثلا في الصلاة كلهم ملتزمون بأن يتركوا اللعب والعبث باللحية. لكن وجه هذا الترك الالتزام بالترك لا نعلمه. هنا أيضا يأتي هذا الكلام الذي قلناه وللبحث صلاة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.